شيخ غفر الله لك، إذا كان فيه أشرطة مريض كلها غنى، والغنى معروف عنه أنه منكر من المحرمات، وطلبنا من أصحابه أن الأشرطة هذه ما تحرق، أنها تستعمل في محاضرات دينية وخطب جمعة وتلاوة قرآن، ينسق عليها، يستحسن هذا؟ نعم، لأنها تثبت إذا عملي عليها حق زال الباطل. نعم، بدل إذا تيسر هذا، وإن أحرقوها لغيرة الله، غيرة لله، الله يحين وإياه. لكن إذا المدى فيها حق فيما بلغنا أنه يزول ما فيها. ولا في بعض الشيء جزاك الله خير مليان من التبرعات، لا شهر شهرين ما وصلت المستودعات. ما بلغوا جهة المختصة. أبدا والله، بعض الجوامع مليانة بالشمس. لعلهم ما بلغوا جهة المختصة، الواجب بلغوا جهة المختصة. من سلمان واللجان الأخرى المعروفة في كل حارة. كل يدخلون لك في المساء. أيوه. قد لا يعلمون.